عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الدرس الذي نبتدئه معكم إن شاء الله وجل يتعلق بعلم من أشرف العلوم. هذا العلم يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بأحاديثه عليه الصلاة والسلام. لا شك أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي رواها الرواة الصحيح ومنها الضعيف ومنها بين ذلك، وقد وضع العلماء عليهم رحمة الله قواعد لمعرفة وتمييز الصحيح من الضعيف. هذه القواعد بثت في كتب مصطلح الحديث، فطالب العلم سواء كان متخصصا في علم الحديث أو في علوم أخرى كعلم العقائد أو الفقه أو التفسير، ينبغي عليه أن يدرك هذه القواعد التي وضعها العلماء، لأن علم الحديث يحتاج إليه في كل العلوم. واخترنا أن يكون هذا الدرس في شرح كتاب في علم الحديث أو مصطلح الحديث، وهو كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. حافظ ابن حجر غني عن التعريف وغني عن ذكر ما له من جهود في هذا العلم الشريف. هو حافظ، وكفاه أن يلقب بهذا اللقب، وقد صنف مصنفات كثيرة في هذا العلم. يأتي ذكر بعض مصنفاته عند الحاجة إلى هذه المصنفات. فنبدأ بحول الله عز وجل بقراءة متن هذا الكتاب والتعليق عليه بما ييسره الله عز وجل. أدري كنت تحبذون أن يقرأ أحد منكم المتن، يعني نبدأ في شرحه، فيتفضل أحدكم إما أن يكون هو القارئ وإما أن يتداول يعني هذا المتن. عفوا لو بدأت من أول الكتاب، نحن نبدأ معين، وهو أن الإخوة ظن يعني من عنده هذا الكتاب كل له طبعة معينة، لأن طبعات هذا الكتاب كثيرة وتحقيقات هذا الكتاب مختلفة. ونحن سنقف بحول الله عز وجل على يعني أحسن ما يمكن أن يكون ضبطا لهذا الكتاب. وأنا يعني في شرحي لهذا الكتاب سأتناول بعض الأمور المتعلقة بضبط النص، وأحاول أن أجتهد أن يكون هذا النص كما أراده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. لذلك اعتمدت على نسخ خطية، وهذه النسخ هي ثلاث نسخ كلها مكتوبة في عصر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وبعض هذه النسخ قرأت على الحافظ. فهذه النسخ نحاول أن نجد يعني أحسن وأضبط النص من خلال هذه النسخ. ولا شك أن النسخ التي معكم أيضا كثير منها ضبط على إما على نسخة متقنة وإما على نسخ متعددة، لكن سنقف على أن كل تحقيق قد يعوزه شيء من ضبط هذا النص. فلذلك نبدأ قراءة النص من أوله، يعني من كتابة ناسخه. فلا أدري ماذا عندك في أول النص، ليس عندك شيء، لأن النسخ التي عندي وهي ثلاث نسخ، وإن شاء الله سأرسلها لكم عن طريق يعني ما نحن فيه من هذه المجموعة، مجموعة نزهة النظر، سأرسل لكم هذه النسخ للاستفادة منها. ولا شك أن هذا الكتاب كثرت نسخه، لكن لا نأخذ جميع النسخ لأن هذا قد يستحيل معنا، نأخذ يعني أحسن وأتقن هذه النسخ. في هذه الثلاث النسخ بدأ الناسخ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم قال: قال الشيخ العلامة الرحلة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين في بعض النسخ وعلم الأعلام، يعني هذه فروق بسيطة أو فروق يسيرة لا نحتاج إليها. شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر الشافعي، فسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته، هكذا جاء في ثلاث نسخ من هذا الكتاب. ولا شك أن مثل هذا الكلام إذا وجده المحقق في نسخ من الكتاب وهو الدعاء بالبقاء لمصنفه، فهذا فيه إشارة وفيه قرينة، ولا أقول فيه دليل واضح، لكنه فيه قرينة أن هذه النسخة مكتوبة في عصر المؤلف، لأن قال فسح الله في مدته، لم يدع له بالرحمة مثلا، لو دعا له بالرحمة كما في نسخ أخرى لقلنا إن هذه النسخة متأخرة عن عصر الحافظ ابن حجر أو عن حياة ووجود الحافظ ابن حجر، لكن إذا جاءت في النسخ أو في بعض النسخ الدعاء له بالبقاء وبعض العبارات تدل على أنه حي يرزق، فهذا يدل على أن هذه النسخة قد كتبت في حياة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وهكذا هذه النسخ الثلاثة التي معنا الآن كلها مكتوبة في حياة الحافظ ابن حجر، بل بعض هذه النسخ عليها تعليقات للحافظ وعليها يعني كتابة تصحيح للحافظ للسماع أو لقراءة الكتاب. فهذا من فوائد يعني معرفة النسخ الكتاب. نعم، قال الحمد لله وعاد على المسلمين من بركته، يعني يعيد على المسلمين من بركة علمه عليه رحمة الله، وقد بارك الله عز وجل له في علمه، ولذلك انتشرت كتب الحافظ ابن حجر وصارت مرجعا من مراجع العلم لكافة التخصصات ولكافة العلوم والفنون. حيا قيوما، إذن هذه ليست في ثلاث نسخ التي عندي. حيا سميعا بصيرا، نعم هذه بأي تحقيق التي عندك؟ اخترنا غيرها يكون أحسن، اخترت غيرها يكون أحسن، لأن تحقيق تحقيق ضيف الله الرحيلي يعني لا بأس به، هذا تحقيق عوض. نعم، لو تقرأ من هذه يكون أحسن. ارفع الصوت جزاك الله خير. هذه يعني المقدمة تقريبا اجتمعت عليها جميع النسخ، وقوله عالما بعض النسخ المتأخرة كتبت عليما، وإلا الأصل أن الحافظ ابن حجر كتب عالما قديرا، عالما قديرا. ولا شك أن عليما هو الذي جاء في القرآن من ذكر أسماء الله عز وجل، وإن كان يصح أيضا عالما لأنه عالم الغيب والشهادة. نعم. قاضي نعم. هنا ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذه المقدمة أمرين اثنين، ذكر أمرين اثنين. الأمر الأول ذكر أو بين أن التصنيف في هذا الباب قد سبق إليه، وأن قد كتبت مصنفات كثيرة عند الأئمة عليهم رحمة الله في القديم والحديث في علم الحديث ومصطلحه، وأنها كتب كثيرة تناولت هذا الموضوع. وهذا إشارة منه عليه رحمة الله أنه لم ينفرد بالتصنيف فيه، بل تقدمه الكثير من الأئمة عليهم رحمة الله من عصر الإمام الشافعي وعلي بن المديني وغيرهما كالإمام أحمد والبخاري ومسلم، كلهم لهم كتابات في بعض أنواع علم الحديث أو في مسائل علم الحديث. وأيضا كتب من جاء بعدهم من الأئمة كما سيأتي بيانه، وهذا ما يسمى في اصطلاح الدراسات اليوم أو خاصة في الرسائل العلمية ما يعرف بالدراسات السابقة، بالدراسات السابقة يعني الذي يتناول موضوعا من موضوعات العلم في الدراسات الأكاديمية يكتب فصلا أو مبحثا في معرفة الدراسات السابقة التي سبقته في هذا الموضوع ويبين ما لها وما عليها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر بين أيضا مراحل التصنيف، يريد أن يبين مراحل التصنيف في علم المصطلح، لأن هذا العلم وهذه المصنفات مرت بمراحل، وهذه المراحل يشير إليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذه الفقرات. وبعضهم يسميها مراحل التصنيف في علم الحديث استقلالا، مراحل التصنيف في علم الحديث استقلالا. وأول مرحلة ذكرها الحافظ ابن حجر هي عصر الإمام الرمهرمزي عليه رحمة الله المتوفى سنة 60 و300، أي في القرن الرابع. هذا لا يشتغل. إذن ذكر أول مرحلة هي مرحلة القاضي أبي محمد الرمهرمزي عليه رحمة الله المتوفى سنة 60 و300، أي في القرن الرابع. وهو القاضي أبو محمد اسمه أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن الرمهرمزي نسبة إلى رمهرمز، وهذه إحدى مدن الأهواز من بلاد خوزستان في فارس، وتقع جنوب غربي إيران، تقع جنوب غربي إيران على مقربة من الخليج العربي. وهنا قد يكون إشكال أن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله ذكر أن أفرد من المصنفين هذا العلم بالتصنيف في بعض أنواعه، والذي نعرفه أن من العلماء من تقدم أبا محمد بن خلاد بالتصنيف، وصنف في علم الحديث خاصة، صنف في علوم الحديث خاصة منهم الإمام علي بن المديني عليه رحمة الله. علي بن المديني عليه رحمة الله عرف عنه أنه صنف عدة مصنفات في علم الحديث، والإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث ذكر لما جاء ذكر علي بن المديني عليه رحمة الله ذكر عن الشريف القاضي أبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي قاضي القضاة قال هذه مصنفات أو هذه أسامي مصنفات علي بن المديني. ثم ذكر كتاب الأسامي والكنى 8 أجزاء، كتاب الضعفاء 10 أجزاء، كتاب المدلسين 5 أجزاء، كتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنهم جزء، كتاب الطبقات 10 أجزاء إلى آخر ذلك. فذكر كتبا كثيرة تناولت هذا العلم، تناولت مسائل هذا العلم وأنواع هذا العلم وهو علم الحديث. لكن مراد الحافظ بن حجر عليه رحمة الله لما ذكر ذكر أبا محمد بن خلاد بهذا التصنيف أراد من حاول جمع الأنواع في مصنف واحد، لا من أفرد الأنواع في التصنيف. الذي أفرد الأنواع في التصنيف تقدم عن هذا العصر، لكن الذي حاول جمع هذه الأنواع في تصنيف واحد هو أبو محمد الرماهرمزي عليه رحمة الله. لذلك هذه المرحلة تسمى مرحلة الجمع، تسمى مرحلة الجمع أي جمع الأنواع في مصنف واحد أو محاولة جمع الأنواع في مصنف واحد. وهذا أشار إليه الحافظ ابن حجر في كتابه الآخر المجمع المؤسس لما جاء أو لما ذكر هذا الكتاب، وعمن سمع هذا الكتاب قال وهو أول كتاب، وهو كتاب الرماهرمزي قال وهو أول كتاب صنف في علوم الحديث في غالب الظن، وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء من فنونه، لكن هذا أجمع ما جمع في ذلك في زمانه ثم توسع في ذلك. فإذا مراده عليه رحمة الله لا من صنف في أفراد هذا العلم أو في أنواع هذا العلم، إنما مراده من حاول جمع الأنواع في مصنف واحد، فلذلك قال هذا أجمع ما جمع. وفي غالب الظن، غالب ظن الحافظ ابن حجر وهو حافظ أن هذا أول مصنف في ذلك. وهذا المصنف هو المحدث الفاصل كما سماه، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، سماه الحافظ ابن حجر المحدث الفاصل، واسم الكتاب كاملا المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وهذا الكتاب طبع أول ما طبع قبل سنوات كثيرة، يعني لعل أغلبنا لم يكن موجودا في هذه الدنيا، وطبع ولم أبلغ من عمري السنتين. هذا الكتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرماهرمزي عليه رحمة الله بتحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب. وهناك طبعة أخرى، هذه الطبعة سنة 1970 وهي قديمة جدا أو 71، وهناك طبعة أخرى يعني ظهرت مؤخرا في 1438 يعني قريبة جدا بتحقيق محمد بن علي البيضاني محدث الفاصل بين الراوي والواعي. لو نظرنا في هذا الكتاب في فهرس موضوعات هذا الكتاب الآن، أقل من المطبوع. المحقق لخص لنا ما في هذا الكتاب في فصل طريقة المصنف في كتابه. قال بدأه بمقدمة ثم حث على التمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بوب بابا لفضل ناقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في فضل الطالب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بابا في النية في طلبه، ثم بابا في أوصاف الطالب، ثم تكلم عن أوصاف الطالب وآدابه، ثم تكلم عن الحديث العالي والحديث النازل، ثم تكلم عن قضية الرحلة في طلب الحديث والراحلين في ذلك، ثم ذكر انتقل إلى القول في فضل من جمع بين الرواية والدراية، ثم المعروفون بأجدادهم وما يتعلق بعلم الرجال بالكنى وغير ذلك، ثم انتقل إلى قسم آخر من الدراية يقترن بالرواية في الرواية بالمعنى وغير ذلك، إلى آخر ما ذكر من هذه الأبواب. فإذا نظرنا إلى هذه الأبواب وهي لا شك أنها كثيرة، نجد أن هذا الكتاب مثلا لم يتكلم عن بعض أنواع علم الحديث، لم يتكلم مثلا عن الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح، لم يتكلم عن الحديث الحسن، لم يتكلم عن الضعيف بأنواعه، لم يتكلم عن بعض قواعد الجرح والتعديل، وإن كان فيه بعض قواعد علم الرجال لكن يخلو من الكلام على قواعد الجرح والتعديل، وترك أشياء كثيرة من أنواع علم الحديث لم يذكرها في هذا الكتاب. فلذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ماذا قال في وصفه لهذا الكتاب؟ في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، يعني لم يستوعب جميع الأنواع. ذكر أنواعا كثيرة، ولا شك أنه أول كتاب لجمع الأنواع، فيكون فيه في الغالب يكون فيه نوع من النقص لأنها أول محاولة لجمع كل الأنواع، ففيه نوع من النقص وهذا معذور فيه إن شاء الله. فلم يستوعب جميع الأنواع وإن كان ذكر أنواعا كثيرة. ثم انتقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إلى المصنف الثاني فقال يعني ممن كان في هذه المرحلة مرحلة الجمع الحاكم الحافظ أبو عبد الله النيسابوري، وأبو عبد الله هو محمد بن عبد الله ابن محمد الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع المتوفى سنة 1445، يعني لازلنا في القرن الرابع وبداية القرن الخامس. والإمام الحاكم عليه رحمة الله عرف بكثرة التصانيف، في علوم كثيرة خاصة في علم الحديث. قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله قد شرع الحاكم في التصنيف سنة 37، وهو توفي سنة 1445، يعني كم عاش بعد بداية التصنيف؟ عبر الرياضيات 70 سنة، 70 سنة وأقل 68 سنة، يعني في حدود 70 سنة، 70 سنة وهو يصنف عليه رحمة الله، فلذلك كثرت مصنفاته. قال فاتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريبا من 1000 جزء من تخريج الصحيحين والعلل والتراجم والأبواب والشيوخ ثم المجموعات. إذا له مصنفات كثيرة عليه رحمة الله. أشهر مصنفات الإمام الحاكم تعرفونه المستدرك على الصحيحين، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. ولكن مراد الحافظ ابن حجر هنا في هذا الموضع الكتب التي صنفها في علم الحديث الخاصة، الكتب التي صنفها في علم الحديث خاصة، وله في ذلك كتابان مشهوران. الأول وهو المراد في هذا الموضع معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، ونقلنا منه كلام عن مصنفات الإمام علي بن المديني عليه رحمة الله. هذا الكتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري عليه رحمة الله. فهذا الكتاب الأول من مصنفاته، وله كتاب آخر أيضا يتعلق بعلم الحديث ويعرف بالمدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، وسيأتي الكلام عليه. الكتاب الأول معرفة علوم الحديث، لو نظرنا في الأنواع التي ذكرها الحاكم عليه رحمة الله نجد أنه أولا ذكر معرفة عالي الإسناد، ثم العلم بالنازل، ثم صدق المحدث، ثم المسانيد من الأسانيد، ثم الموقوفات من الروايات، ثم الصحابة على مراتبهم، ثم المرسل، المنقطع، المسلسل، معرفة الأحاديث المعنعنة، إلى أن نأتي إلى آخر هذه الأنواع. ذكر 52 نوعا، ذكر 52 نوعا من أنواع علم الحديث. في كتابه الآخر المدخل إلى كتاب الإكليل، المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل. كتاب الإكليل صنفه لأحد الأمراء، ثم صنف له كتابا سماه المدخل. وهذا الكتاب ذكر فيه أنواع الصحيح، ذكر فيه أولا تعريف الإسناد وأهمية الإسناد، ذكر فيه يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة لأهل الحديث، ثم التساهل في إخراج الضعيف في باب الفضائل، ثم سبب التأليف، كما ثم بعد ذلك ذكر معرفة أنواع الصحيح. أول اختيار البخاري ومسلم، إخراج المسلم في الصحيح، ثم ذكر ما يتعلق بالحديث الشاذ، ما يتعلق بالحديث المرسل، ما يتعلق بالحديث الضعيف، يعني ذكر أنواعا، وهذه الأنواع تعد كتكملة لكتابه معرفة علوم الحديث. هذا الكتاب يعد كتكملة لمعرفة علوم الحديث. نجد أن الحافظ ابن حجر نقد وانتقد هذا الكتاب الأول بقوله لم يهذب ولم يرتب، بأمرين اثنين. لم يهذب لأنه وقع عنده إطالة في بعض المسائل، خاصة أن الحاكم عليه رحمة الله يروي أقوال أهل العلم ويروي الأحاديث ويروي الآثار بأسانيده، فطال هذا الكتاب من هذه الحيثية، وأطال أيضا في ذكر بعض المسائل والتمثيل لها بأمثلة كثيرة، وأيضا فلم يهذبه كما ينبغي. أيضا لم يرتب الكتاب، لما قرأنا في فهرس هذا الكتاب بدأ بأنواع مثل العالي والنازل حقها التأخير، وأخر أنواعا حقها التقديم، فلم يرتب كتابه كما رتبه يعني أهل المصطلح خاصة المتأخرون. ويقال فيه أيضا ما يقال في كتاب الرامهرمزي عليه رحمة الله المحدث الفاصل، أنه لم يستوعب. إذا لم يهذب، لم يرتب، ولم يستوعب أيضا، وإن كان ذكر أغلب أنواع علم الحديث، فذكر 52 نوعا، وهذا لا شك أنه كثير، إلا أنه بقيت عليه أشياء ذكرها من جاء بعده من الأئمة عليهم رحمة الله. فمثلا فاته بعض الأنواع، منها ألفاظ الجرح والتعديل، منها آداب الشيخ والطالب، منها ما يتعلق بكتابة الحديث وضبط الحديث، منها غير ذلك من الأنواع لم يذكرها الحاكم في هذا الكتاب معرفة علم الحديث. إذن لم يهذب ولم يستوعب ولم يرتب، لكن هذا الكلام لا شك أنه ليس في كل الأنواع، بعض الأنواع قد تكون في محلها، بعض الأنواع قد تكون قد هذبها ورتبها ترتيبا جيدا، لكن في عموم الكتاب كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. نعم. ثم ذكر ولازلنا أيضا في عصر أو في مرحلة الجمع، لازلنا الآن في مرحلة الجمع، ذكر أبا نعيم الأصبهاني أحمد ابن عبد الله المهراني، أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 43 و400، وأبو نعيم الأصبهاني يعني معروف بكتابه حلية الأولياء، وأيضا يعرف بعدة كتب منها المستخرج على صحيح مسلم وهو مطبوع، وكذلك المستخرج على صحيح الإمام البخاري، وهذا الكتاب يعني أبشركم أنه انتهينا من تحقيقه كاملا ولعله يرى النور، وإن كان قصد كاملا يعني الموجود منه، لأنه وجدت منه قطعة من هذا الكتاب، وكان في عداد المفقود عند الباحثين، أن مستخرج أبي نعيم على صحيح البخاري كان في عداد المفقود، لكن من الله عز وجل أن وجد هذا الكتاب في بعض مكتبات تركيا، وجدت قطعة من هذا الكتاب وحققته أنا والشيخ توفيق عمروني وكذلك الباحث عمار تمالت، وانتهينا من تحقيقه ووضع مقدمة له ودراسة عليه وفهارس، وخرج في مجلد واحد في حدود 600 صفحة، وإن شاء الله سيطبع قريبا بحول الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك، وهو من أهم كتب المستخرجات، فيه فوائد كثيرة. وإذا أتينا إلى نوع المستخرجات أو الكلام عن مسألة المستخرجات على الصحيحين وخاصة على صحيح الإمام البخاري، لعلنا يعني نقف على هذا الكتاب وما فيه من الفوائد. هنا وصف الإمام ابن حجر عليه رحمة الله عمل أبي نعيم الأصبهاني بالمستخرج، وصفه بالمستخرج، ماذا قال؟ نعم، وعمل أبو نعيم عمل مستخرجا. كلمة المستخرج عند أهل الاصطلاح أو عند علماء المصطلح كما يقول السخاوي أن يعمد أو أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلا فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه، بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواة، من غير طريق الإمام البخاري إلى أن يلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه، يعني أن يأتي أحد المحدثين في عصر الرواية ويأتي إلى صحيح البخاري مثلا، صحيح البخاري يتكون من أحاديث كثيرة، يأتي إلى هذه الأحاديث حديثا حديثا، يبدأ بالحديث الأول وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، يرويه بأسانيد لنفسه، يعني هذا أبو نعيم أو غيره يرويه بأسانيد لنفسه إلى أن يلتقي مع البخاري في شيخ الإمام البخاري بإسناد آخر من غير طريق البخاري، لا يمكن أن يروي عن من طريق الإمام البخاري إلا إن ضاق عليه المخرج ولم يجد طريقا آخر يدخل بها لهذا الحديث إلا من طريق الإمام البخاري، هنا يعرف فضل الإمام البخاري عليه رحمة الله، وأنه ضاق على صاحب المستخرج كل الطرق ولم يجد إلا طريق الإمام البخاري، وإلا فإن الأصل يلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه أو من هم دونه، هذا هو المستخرج. الآن عندنا هذا الكتاب، كتاب الإمام الحاكم عليه رحمة الله، ما مراد ابن حجر بقوله عمل عليه مستخرجا؟ هل هو المستخرج الذي يعرف عند العلماء كالمستخرج على الصحيحين، أو أنه ذكر أنواعا لم يذكرها الحاكم في كتابه؟ طبعا كتاب ابن عين ليس بين أيدينا اليوم، يعني مما فقد من كتب هذا الإمام، وقد يظهر، قد يظهر كما فقد المستخرج على صحيح البخاري ظهر بعضه. فالآن الحاكم يروي الآثار كما ذكرت، ويروي الأحاديث بأسانيده. هل أبو نعيم عليه رحمة الله روى هذه الآثار الآن وروى هذه الأحاديث بأسانيده من غير طريق الإمام الحاكم؟ هذا بعيد، يعني فهم هذا بعيد. الذي يفهم والله تعالى أعلم أنه أراد أنه استخرج عليه وذكر أنواعا لم يذكرها الحاكم عليه رحمة الله، ودليل هذا الكلام ما قاله في آخر كلامه عليه رحمة الله، قال وأبقى أشياء للمتعقب. فكأن أبا نعيم تعقب الإمام الحاكم عليه رحمة الله، لكنه لم يستوعب جميع الأنواع وأبقى أشياء للمتعقب. ولا شك أن هذا، يعني هذا الأمر لا نستطيع أن نتأكد منه إلا إذا وقفنا على كتاب أبي نعيم عليه رحمة الله، والله تعالى أعلم. ومن عنده يعني زيادة علم أو شيء يعني يشير عليه، فنحن في هذا المجلس مجلس مدارسة ومجلس مذاكرة، فننفع بعضنا البعض ونفيد بعضنا البعض، والذي له أي شيء حول هذا الموضوع فليتفضل به. جاء دور الخطيب البغدادي المحدث الحافظ حافظ المشرق، وهو في وقته وعصره عليه رحمة الله عرف حافظا، حافظ بالمشرق وحافظ بالمغرب، وتوفي في سنة واحدة سنة 63 و400. حافظ المشرق هو الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، صاحب كتاب تاريخ بغداد وغيره من الكتب كما سيأتي بعضها إن شاء الله. وحافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي، صاحب كتاب التمهيد وصاحب كتاب الاستذكار وغيرها من كتب العلم عليه رحمة الله. والخطيب البغدادي هو تلميذ لأبي نعيم الأصبهاني عليه رحمة الله. ذكر الحافظ ابن حجر أن الخطيب البغدادي في هذه المرحلة، مرحلة الجمع، لازلنا في مرحلة الجمع، أنه أجاد فيها وانتهج فيها منهجين في التصنيف. المنهج الأول إفراد المصنفات في أنواع علم الحديث، والمنهج الثاني جمع المسائل والأنواع في مصنف واحد، أو محاولة جمع الأنواع والمسائل المتشابهة في مصنف واحد. إذن ذكر الحافظ ابن حجر أن الخطيب البغدادي انتهج منهجين، المنهج الأول صنف في أنواع علم الحديث، لذلك قال عنه وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. قل فن من فنون الحديث، يعني قل نوع من أنواع علم الحديث إلا وصنف فيه مصنفا مفردا. وإذا جئنا إلى حياة الإمام البغدادي عليه رحمة الله العلمية، نجد أن هذا الكلام صحيح، وأنه صنف مصنفات كثيرة مفردة في أنواع من علم الحديث. مثال ذلك مما هو مطبوع بين أيدينا مثلا كتاب تقييد العلم، تقييد العلم كتابة العلم، وهو نوع من أنواع علم الحديث مذكور في كتب المصطلح، كتاب الرحلة في طلب الحديث، كتاب شرف أصحاب الحديث، كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، يتكلم عن نوع المدرج، المدرج في الإسناد والمدرج في المتن، وهو مطبوع في مجلدين. كتاب الأسماء المبهمة، أو نعم الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وهو مطبوع في مجلد. كتاب السابق واللاحق، وهذا نوع من أنواع علم الحديث وسيأتي ذكره. كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، إلى غير ذلك من المصنفات التي أفردها في نوع معين من علوم الحديث. فهذا ما أشار إليه ابن حجر عليه رحمة الله من منهج الخطيب البغدادي، أنه صنف وقل فن، بل قال قل فن من فنون الحديث إلا وصنف فيه مصنفا مفردا. والثاني المنهج الثاني أنه حاول الجمع، حاول الجمع في كتب يذكر فيها المسائل والأنواع في كتاب واحد أو في مصنف واحد. وذكر الخطيب، ذكر الحافظ هنا كتابين. الكتاب الأول سماه الكفاية. ما هو الكفاية؟ والاسم الكامل لهذا الكتاب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. هذا طبع يعني عدة طبعات، طبعة قديمة في مجلد واحد، وطبعة أخرى يعني محققة في مجلدين، في مجلدين نشرتها دار الهدى. الكفاية في معرفة أصول الرواية. طبعا الحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله ذكر مقدمة طويلة في ذكر قوانين الرواية أو أصول علم الرواية، وذكر في هذا الكتاب مسائل كثيرة وأنواع كثيرة من علوم الحديث، وحاول جمع هذه الأنواع في مصنف واحد. وهذا المصنف كما سيأتي هو مصدر ومرجع للعلماء الذين جاءوا بعد الخطيب البغدادي والذين صنفوا في علم الحديث، فذكر أنواعا كثيرة في هذا الكتاب. الكتاب الثاني الذي ذكره ابن حجر سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، الجامع لآداب الشيخ والسامع. ولعل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكره من حفظه، لأن الكتاب يعني معروف أن اسمه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أو اختصر التسمية، وهذا يعني جار عند العلماء عليهم رحمة الله. أحيانا يذكرون اسم الكتاب بموضوعه العام، أحيانا يختصرون العنوان. فهنا ذكر عليه رحمة الله كتاب الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقلت أن تسمية الكتاب اسمه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو مطبوع أيضا في مجلدين. وهذا الكتاب، كتاب الخطيب البغدادي، كتاب مهم لطالب العلم، لأن هذه الآداب يحتاج إليها طالب العلم في بداية طلبه، خاصة الذي يدرس علم الحديث، يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج إلى هذه الآداب. والشيخ أيضا يحتاج إلى هذه الأخلاق التي ذكرها الخطيب البغدادي. وهذا الكتاب كما قال الخطيب في بدايته: أما بعد، فقد ذكرت في كتاب شرف أصحاب الحديث ما يحدث الهم على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في طلبها والحرص على سماعها والاهتمام بجمعها والانتساب إليها، ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوها. فإذا أهل الحديث لهم طريقة في طلب هذا العلم. قال: وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعدون أو يعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يجهد نفسه ويتبعها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه. ثم ذكر يعني أشياء كثيرة. فهذا الكتاب كتاب مهم في معرفة طريقة طلب علم الحديث، وكيف تكون أخلاق الشيخ، وكيف تكون أخلاق وآداب الطالب. ولا شك أنه أيضا ذكر أشياء كثيرة متعلقة بطريقة السماع وطريقة الكتابة وطلب هذا العلم وأمور كثيرة جدا، فهو بحق يعني من المراجع والمصادر المهمة في هذا الباب. لذلك لما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذين الكتابين والكتب الأخرى التي أفردت بالتصنيف للخطيب البغدادي، رأى أن هذه الكتب هي التي عول عليها العلماء، وهي التي استنبطت منها القواعد، لأنها مليئة بالآثار ومليئة بالقواعد التي ذكرها سلف هذه الأمة من المحدثين عليهم رحمة الله. فمنها يستنبط أو تستنبط قواعد هذا العلم، قواعد المصطلح بمعرفة منهجهم، معرفة طريقتهم في رواية هذه الأخبار، معرفة طريقتهم في التصحيح والتضعيف وغير ذلك من الأمور. فلذلك عليه رحمة الله أورد كلام ابن النقطة عليه رحمة الله في آخره، وهو أبو بكر محمد ابن عبد الغني ابن أبي بكر البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 29 و600، أبو بكر ابن نقطة مشهور بهذه اللفظة أو بهذا اللقب ابن نقطة. قال: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. وهذه اللفظة أو هذه الجملة تحتاج إلى بيان وتقرير وبيان كيف كان العلماء بعد الخطيب البغدادي عيالا على كتبه واستفادوا من هذه الكتب. لعلنا نتوقف عند كلام الحافظ ابن حجر ونقله لكلام ابن نقطة عليه رحمة الله: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. وإن شاء الله في الحصة المقبلة سنذكر هذه الكلمة وما لها من أثر في يعني من جاء بعد الخطيب البغدادي عليه رحمة الله من المصلين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.